بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء معكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1898 والمتوفى عام 85 و900. اليوم الاثنين 23 من ربيع الأول النبوي عام 42 و400 و1000، الموافق للتاسع من الشهر 11 سنة 2020، مع الدرس 98 على الناظم رحمه الله في البيت 188 و189 و190، وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصفنا وتفرع آمر تستابين، وجردات بلائق بالفاصل، ورشحات بلائق بالعصر، نحو ارتقى إلى السماء القدسي ففقمان خلف أرض الحسي. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم رحمه الله في الحصة السابقة عن أن الاستعارة إذا استعملت في الحسي كالأسد مثلا فهي أصلية، وإذا استعملت في الوصف والفعل والحرف فهي تبعية، أي تبعية للأصل الذي هو اسم الجنس. ثم قال: وأطلقت، أي أطلقت الاستعارة باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين والجامعي واللفظي إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه، أو تقترن بما يلائم أحدهما. فالأولى استعارة مطلقة، وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام مما يلائم المستعار أو المستعار منه، نحو عندي أسد، عندي أسد، فهذه استعارة ليس هنا ما يلائم الرجل الشجاع الذي هو المستعار ولا الأسد الذي هو المستعار منه. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية لا النحوية. فهذا المثال عندي أسد ليس فيه كما قلت ما يلائم المستعار منه، يعني الحيوان المفترس الأسد، ولا ما يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع، من وصف يلائم أحدهما أو تفريع ينبني على أحدهما. فاستبين السين والثالث طلب، أي طلب البيان عموما وبيان هذه المسألة بتفاصيلها على الخصوص. ثم قال: وجردت، أي جردت الاستعارة إذا اقترنت بما يلائم من وصف وتفريع بالفصل أي المستعار له، وهو سميت بذلك لتجريدها عما يقويها من الإطلاق أو الترشيح. فالمشبه فصل والمشبه به أصل. مثال الوصف الموافق للمشبه أي المستعار له، نحو رأيت أسدا مستقيم القامة، فهذا الوصف مستقيم القامة يلائم الرجل الشجاع ولا يلائم الأسد. ومثال التفريعي الملائم للمشبه، نحو رأيت أسدا يرمي فاستعرت منه سيفا، هذا تفريع يلائم الرجل الشجاع لأنه هو الذي يتقلد بالسيف وليس الأسد. فجملة استعرت منه سيفا كما قلت تفريع عن الأسد وهو الرجل الشجاع الرامي. ثم قال: ورشحات، يعني رشحت الاستعارة أي سميت مرشحة إذا قرنت بما يلائم الأصل أي المشبه به، نحو رأيت أسدا له لبد، فله لبد وصف يلائم الأسد. ومثال التفريعي رأيت أسدا في السوق فأفجعتني أنيابه، هذا تفريع على الأسد الذي هو الحيوان المفترس. ومن شواهد التجريد قول الشاعر كثير عز: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. كثير يصف ممدوحه بأنه غمر الرداء أي كثير العطاء، شبه الرداء بالعطاء بجمع الصون في كل، فالرداء يصون الجسد ويستره، والعطاء يصون العرض، والوصف بالغمر يناسب العطاء دون الرداء. وفيه تجريد للاستعارة، والقرينة سياق الكلام يعني قوله إذا تبسم ضاحكا، والغمر من غمورة بالضم غمارة وغمورة إذا كثر، الغمر ماء غزورة، والغمر حيق دون ستيرة، والغمر ذو جهل جارة فيه ولا مجرب. وقول كثير في هذا البيت غرقت لضحكته أي تمكنت أمواله من أيديهم فلا يقدر على نزعها منهم عن رضا، يقال غارق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه بمضي لجلي أو بالسخاء والكرم، ويحصل هذا برضا الراهن الممدوح كما هنا أو بمضي لجلي كما قلت الأجل المضروب لرد الرهن، وهذا مدح للممدوح لأنه إذا طلب يفرح المادحون ويوقنون أن عطاءه لهم ماض ونافذ. ومن ترشيح الاستعارة أيضا قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. واستعير الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فر عليه ما يلائم الاشتراء وهو الربح والتجارة. وسمى الناظم المستعار منه أصلا لأنه نصر في الجامع والمستعار له والمستعار له ملحق به، ولذلك سماه فصلا. ومثل قوله قول الناظم نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. استعار السماء لحضرة القدس بجمع العلو والسمو في كل، فالسماء عالية وحضرة القدس كذلك. ورشح الاستعارة بالارتقاء الذي هو التصاعد من سفلين إلى علو، وهذا ملائم للسماء. ثم فرر عليه فقال ففاق زيادة في الترشيح من فاعل اسم موصول خلف أرض الحس أي ترك وراءه، فاستعار أرض هنا للشهوات بجمع الانخفاض في كل، والحس يلائمها لإدراكها به فهي مجردة. وقد يجتمع الترشيح والتجريد كما قال ذكر في نظمه وربما قد رشحوا وجردوا ولبلغوا الترشيح وهو مفرد. ويجتمع الترشيح والتجريد في قول زهير بن أبي سلمى لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أطفاره لم تقل لنا. شاك السلاح أي تامه، فهذا تجريد يلائم المستعار له وهو الرجل الشجاع. وله لبد، لبد جمع لبدات، وما تلبد من الشعر على عنق الأسد. وله لبد أطفاره يلائم المستعار منه وهو الأسد، هذا ترشيح. والاستعارة هنا مجردة مرشحة معا. ثم قال الناظم رحمه الله أبلغها أي أقوى أنواع الاستعارة الثلاثة بلاغة وجمالا الترشيح أي الاستعارة المرشحة لابتنائه على أن التشبيه على تناسي الشبه أي التشبيه وانتفائه، وأن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء يشبهه فقط كقول أبي تمام ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة بالسماء. استعار الشعر هنا الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، وبنى عليه ما يلائم علو المكان والارتقاء إلى السماء، فقال حتى يظن الجهول أن الكثير، الجهول أي الكثير الجاري، حتى يظن بأن للممدوح حاجة في السماء. ولهذا يهتم أشد الاهتمام بالصعود إليها إن قدر على ذلك. ثم يلي المرشحة في القوة المطلقة ثم المجردة. ويشبه هذا قول الشاعر كأن أباه حين سماه صاعدا رأى كيف يرقى للمعالي ويصعد. ربما يقصد الشاعر صاعد الربع البغدادي الذي معروف المتوفى عام 1740 هجرة، من أثاره كتاب الفصوص والله أعلم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أسأل أن أكشف البلاء والوباء والغمة عن البلاد والعباد، وأسأله سبحانه أن يغيثنا غيثا عاما نافعا مباركا فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأريد أن أنبه سادتي طلبة العلم الذين يهتمون بهذا الحصص أن هذه القراءة قراءة أولية، فقد عزمت إن شاء الله إن مد الله في الجليل أن أعود إلى هذا الشرح وأعيد النظر فيه مرات ومرات قبل أن أقدمه للتصفيف وللطبع إن شاء الله. والله أسأل أن ييسر لنا هذا كله بعونه سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. وكذلك الشرح الذي أضعه على اللامية الوردية، والمعنى أني لا آلو جهدا، ولكن الإنسان معرض للخطأ والنسيان، وهذا من طبيعة الإنسان، النسيان من طبيعة الإنسان. وعلى كل حال أنا لو أقدم هذه الدروس للسادة القراء على طبق من ذهب، فهذه قراءة أولية أكتب وأبحث وأجتهد وأبحث في المراجع المتنوعة لأعيد الدرس ولأقرب من إرضاء السادة القراء. والله أسأل أن يوفقنا إلى الصواب والسداد. في الأقوال والأفعال. آمين، والحمد لله رب العالمين.